إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فرغنا بفضل الله عز وجل من تقرير مسألة من أهم مسائل العقيدة، وهي أين الله؟ والجواب: في السماء على العرش استوى استواء يليق بجلاله، ليس كمثل شيء، وهو السميع البصير. المسألة الثانية التي معنا في كتاب السنة من سنن أبي داود: مسألة الرؤية، رؤية المؤمنين ربهم في الجنة. نسأل الله تعالى أن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب، وأن يسكننا الفردوس الأعلى، وأن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم. قال: باب في الرؤية. عن جرير بن عبد الله قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسا، فنظر إلى القمر ليلة البدر، ليلة 14، فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ هذه الآية: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وعن أبي هريرة قال: قال ناس: يا رسول الله، أنرى ربنا عز وجل يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ قالوا: لا. قال: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا: لا. قال: والذي نفس بيده، لا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. قال الشارح صاحب عون المعبود: قوله باب في الرؤية، أي في رؤية الله تعالى في دار الآخرة للمسلمين، رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة. قال ابن بطال: ذهب أهل السنة وجمهور الأمة إلى جواز رؤية الله تعالى في الآخرة، ومنع الخوارج والمعتزلة وبعض المرجئة، وتمسكوا بأن الرؤية توجب كون المرئي محدثا وحالا في مكان. وأول قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أولوها بمنتظرة، قالوا ناظرة منتظرة، وهو خطأ، وما تمسكوا به فاسد. يبقى جمهور أهل السنة أو أهل السنة وجمهور الأمة على جواز رؤية الله تعالى في الآخرة. الذي منع من ذلك الخوارج والمعتزلة وبعض المرجئة، وكما قال بعض السلف: حري بمن أنكر الرؤية أن يحرمها، حري بمن أنكر رؤيته أن يحرمه، ونسأل الله تعالى بإيماننا بأنه يتجلى لعباده المؤمنين في الجنة أن نكون منهم. يقول: وما تمسكوا به فاس. يقول: يا جماعة ربنا لا يرى في الجنة ليه؟ قالوا: أصل المرء، يعني الشيء الذي يرى، الشيء المحدث يعني الذي وجد، وبعدين الشيء الحال في مكان، والله تعالى ليس محدثا ولا حالا في مكان، يبقى لا يرى. قال الشارح: ما تمسكوا به فاسد، لقيام الأدلة على أن الله تعالى موجود. والرؤية في تعلقها بالمرء بمنزلة العلم في تعلقه بالمعلوم، فإذا كان تعلق العلم بالمعلوم لا يوجب حدوثه، فكذلك المرء. يعني نحن تعلمنا من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، والعلم كما قال ابن القيم: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. فكما أننا تعلمنا، والعلم المتعلق بالمعلوم لا يستلزم حدوثه، فكذلك رؤيتنا لربنا يوم القيامة لا تستلزم حدوثه. ومما تمسك به المنكرون للرؤية قول الله تعالى: لا تدركه الأبصار، وقوله تعالى لموسى: لن تراني. وبما أنكم والحمد لله درستم العقيدة الطحاوية أكثر من مرة، وأظنكم استوعبتموها، فكيف تردون على هاتين الشبهتين؟ تمسك الخوارج ومن وافقهم في إنكار الرؤيا على مذهبهم، أو استدلوا على لمذهبهم بقول تعالى: لا تدركه الأبصار، ودائية في القرآن، يبقى لا تدركه، كيف تقول يراه ترونه؟ والله يقول: لا تدركه الأبصار. كيف ترد عليه يا شيخ محمد؟ جزاك الله خير. درسنا في رد هذه الشبهة أن الرؤية لا تستلزم الإدراك، فأنت لا تدرك كل شيء تراه، ولكن قد ترى الشيء ولا تدركه، قد ترى الشيء ولا تدركه. والدليل على ذلك أن الرؤية لا تستلزم الإدراك أن موسى عليه السلام لما خرج ببني إسرائيل من مصر وأتبعهم فرعون بجنوده، فلما تراءى الجمعان، لما انتهى موسى وبنو إسرائيل البحر ووقفوا على ساحله من جهة مصر وأتبعوهم مشرقين عند الشروق، كان فرعون وملأه وراءهم، فنظر بنو إسرائيل وراءهم من جهة مصر فرأوا فرعون وملأه، فلما تراءى الجمعان، يعني رأى بنو إسرائيل فرعون وملأه، ورأى فرعون وملأه بني إسرائيل، قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا. موسى نفى الرؤيا ولا نفى الإدراك؟ نفى الإدراك. هم قالوا: إنا لمدركون، أذ إحنا وقفنا قدام البحر حنخلونا وقفين كده لغاية ما ييجوا يقبضوا علينا ويرجعونا تاني، فكأنهم ندموا على خروجهم. إنا لمدركون، هكذا يؤكدون بأكثر من مؤكد. قال: كلا، لن يدركوكم. هم شايفينكم، انتم شايفينهم، بس لن يدركوكم. فالرؤية لا تستلزم الإدراك، فقد تكون الرؤية ولا يحصل معها إدراك. أنت ترى القمر ليلة البدر، هل تدركه وتحيط به؟ لا تدركه ولا تحيط به. وترى الشمس، لا تدركها ولا تحيط بها. فكذلك يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة في الجنة من غير إحاطة ولا إدراك، لأنه قال: لا تدرك الأبصار. إذا كان خلق الله خلق من خلق لك القمر، أنت تراه ولا تدرك، وكالشمس وغيرهما، فكيف تدرك الله سبحانه وتعالى وهو العلي العظيم، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وأما تمسكهم بقول الله تعالى لموسى عليه السلام لن تراني، قالوا ربنا قال لموسى لن تراني، كيف تقول في رؤية؟ كيف نرد عليهم في هذا المسألة يا شيخ رامي؟ فهمت السؤال يا شيخ رامي؟ ما لناش علاقة بلن ومش لن، ما قلناش لن تفيد الأبدية، ما يتعرضناش للنحو، بنقولوا ايه استدلوا بقول تعالى موسى لن تراني، قال ربنا نفى الرؤية لن تراني، فكيف تقولون انه انكم ترونه؟ شيخ سعيد اولا النفي هنا متعلق بالدنيا ونفي ليس في الاخره، هذا شيء. الشيء الثاني ان موسى عليه السلام سال ربه ان يراه، سال ربه ان يراه، ولو كان هذا السؤال ممنوعا في حق الله ما تجرأ موسى على السؤال، ولو تجرأ موسى على السؤال لعاتبه الله تبارك وتعالى وزجره ووعظه ونهاه وحذره من السؤال عما لا علم له به، كما فعل مع مين؟ مع نوح عليه السلام، لما قال نوح عليه السلام رب إن ابني من أهلي، ابني اللي غرق ده يا رب من أهلي وانت وعدتني تنجيني وأهلي، فكيف ابني غرق؟ كيف يتحقق الوعد؟ إن منجوك وأهلك وأدي ابني غرق، قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. يبقى إذن لما سأل موسى ربه أن يراه دل هذا السؤال على أن هذا السؤال جائز في حق الله وليس ممنوعا، ولو كان ممنوعا لوعظ الله موسى في سؤاله كما وعظ نوحا في سؤاله. ثم إن الله تبارك وتعالى كما قلنا في درس سابق إنما احتجب عن عباده في الدنيا إيه؟ رحمة بهم، والدليل أن الله لما تجلى للجبل جعله دكا، فالله تعالى احتجب في الدنيا عن العباد رحمة، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى. طيب نسمع ماذا قال الشارح. قال وتعلق بقوله تعالى لا تدركه الأبصار وبقوله تعالى لموسى لن تراني، والجواب عن الأول أنه لا تدركه الأبصار في الدنيا جمعا بين دليلي الآيتين، وبأن نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية لإمكان رؤية الشيء من غير إحاطة بحقيقته. وعن الثاني وهو قول الله تعالى موسى لموسى لن تراني، أيضا لن تراني في الدنيا أيضا، ولأن نفي الشيء لا يقتضي إحالته مع ما جاء من الأحاديث الثابتة على وفق الآية، وقد تلقاها المسلمون بالقبول من لدن الصحابة والتابعين حتى حدث من أنكر الرؤية وخالف السلف. هذا الذي نقله صاحب عون المعبود نقله من فتح الباري شرح صحيح البخاري، وقال وقد أورد الإمام البخاري في صحيحه لإثباتها أي إثبات الإيه؟ الرؤية 11 حديثا، وسنقرأ إن شاء الله ما أورده ابن القيم في تهذيب السنن مما جاء في الصحيحين وغيرهما من هذه الأحاديث بعد أن نقرأ شرح الحديثين المذكورين في الترجمة. أما الحديث الأول حديث جرير بن عبد الله قال كنا جلوسا أي جالسين فنظر إلى القمر ليلة البدر ليلة 14، من يعرف يعرب ليلة 14؟ كنا جلوسا مع رسول الله فنظر إلى القمر ليلة البدر، ثم قال ليلة 14، ليلة البدر معروفة ليلة ايه؟ 14، يبقى ليلة الثانية بدل من ليلة الأولى. فقال عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم أي يوم القيامة كما ترون هذا، أي كما ترون هذا القمر، لا تضامون. قال الخطابي في المعالم: لا تضامون هو من الانضمام، يريد إنكم لا تختلفون في رؤيته حتى تجتمعوا للنظر وينضم بعضكم إلى بعض، فيقول واحد هو ذاك ويقول آخر ليس بذلك، على ما جرت به عادة الناس عند النظر إلى الهلال أول ليلة من الشهر. أول ليلة من الشهر القمر هو، يقول هو فين؟ يقول تبنزح شوية كده ويجي عليه كده، ويجي التلاتة أربعة خمسة يجتمعوا كده مكان واحد عشان يشوفوا القمر، ينضم بعضهم إلى بعض علشان يشوفوا القمر، بيدققوا النظر ليه؟ لأن القمر طبعا أول ليلة يعني مش أي حد بيشوف، لأنه دقيق جدا وبيختفي بسرعة، فينضم بعضهم إلى بعض عشان يدققوا النظر ويشوفوا القمر هل هو القمر ولا مش هو. يبقى هما شاكين، واحد نظر قال القمر أهو، قال هو فين كده وريني كده، وقاعد ينضم بعضهم لبعض ينظروا، يبقى هما شاكين. فلما اجتمعوا إما أن يقروا بأن القمر أو ينكروا، فبيقول لا أنتوا بقى لما ترون ربكم لا تضامون في رؤيته، يعني ترونه رؤية واضحة جلية ظهيرة وأنتم موقنون أنه ربكم، لا تشكون، مش محتاجين تقول له هو ده ربنا ولا مش ربنا، لا أنتم ترونه رؤية واضحة جلية ظاهرة لا تشكون فيها. قال عليه الصلاة والسلام: فإن استطعتم ألا تغلبوا، يعني ألا تصيروا مغلوبين، على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني بهما الفجر والعصر، الفجر والعصر، والفجر والعصر لهما فضائل كثيرة، منها أنهما الصلاتان اللتان تجتمع فيهما الملائكة، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى البردين دخل الجنة، والبردان الصبح والعصر. وخص بالمحافظة هاتين الصلاتين لتعاقب الملائكة في وقتهما، ولأن وقت صلاة الصبح وقت النوم، وصلاة العصر وقت الفراغ من الصناعات وإتمام الوظائف، فالقيام فيهما أشق على النفس. الفجر ناس نايمة، مين بقى اللي هيقوم ويسيب النوم عشان يصلي الفجر؟ صعبة جو، صعبة جو. وعشان كده دايما صلاة الفجر خفيفة في المساجد سواء في الصيف أو في الشتاء، يقولك أصل في الصيف الناس ما تنامش، لا هي دايما صلاة الفجر خفيفة حتى في الشتاء. انظر للناس في الظهر والعصر بل والعشاء، العشاء مخلصين اهو، يا دوب روحوا ناموا وجم، تلاقي الجمع كان خمس ست صفوف في العشاء، وفي الفجر نكمل صف او صفين يبقى خير وبركه. الفجر ثقيله، الفجر ثقيله، اثقل الصلوات على المنافقين كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. فالفجر ساعة نوم، ولذلك كان من الهدي النبوي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يؤذن للفجر قبل طلوعه وأن يقول فيه الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، عشان يصحصح الناس وينبهها أن الصلاة خير من النوم عشان يقوموا يصلوا. ومع ذلك فالمؤذن يقول الصلاة خير من النوم، والمكرفونات كلها في الفجر الصلاة خير من النوم، وما أكثر النائمين، أعيذكم بالله أن تكونوا منه، إياكم والنوم عن صلاة الفجر فإنه مشكلة، والأخطر أن تنام غير عازم على القيام لها، يعني النوم عن صلاة الفجر مصيبة، وأعظمها أو أعظم من مصيبة أن ينام المسلم غير عازم على القيام صلاة الفجر، يعني هو كده متعود ينام، من إما يصحى يصلي، من إما يصحى يصلي، يصحى الفجر يصلى، بعد الصلاة الجماعة يصلي، قبل الشمس يصلي، بعد الشمس يصلي. الذي ينام لا يحدث نفسه بالقيام لصلاة الفجر في أول وقتها في الجماعة نام مصرا على معصية يخشى عليه إن مات من ليلته من سوء الخاتمة. فصلاة الفجر ثقيلة لأن وقت النوم، عايز يعني يترك النوم ويصلي. وصلاة العصر جاية مع انتهاء الدوام، الناس لسه طالعة من الشغل ومخلصة شغل وبقى جاي تعبان وعايز يقلع هدومه وعايز يتغدى، ها طب نازل على المحطة هو والعصر بيدن، خش يصلي العصر بقى، ولا يروح بقى يقلع هدومه ويتغدى وينام براحته ويقوم يصلي العصر، ها؟ فعشان كده المحافظة على صلاة الفجر والعصر لها من الفضيلة ما سمعته. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ففعلوا يعني إيه؟ يا ما تغلبوش، يعني اقطعوا الأسباب التي تمنعكم من شهود صلاة الفجر وصلاة العصر. وقال السندي: أي لا يغلبنكم الشيطان حتى تتركوهما أو تؤخروهما عن أول وقت الاستحباب. ها؟ يعني الراجل اللي ما يصليش الفجر ده في الجماعة هذا الشيطان غلبه، حتى لو صلى لوحده، حتى لو كان في الدار وصلى لوحده مع الأذان الشيطان غلبه. والراجل اللي ما بيصحاش بعد الشمس ده غلب مغلوب خالص بقى ده. وكذلك الذي يفعل في العصر يترك الجماعة فيها أو يصليها بعد فوات وقتها أو قبيل خروج وقتها. النبي عليه الصلاة والسلام قال: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا. العصر جدا صباحا خلاص الشغلان النجوم اهو، الجماعة فاتت، طب على مهلك، ما دام الجماعة راحت يبقى على مهلك، وكل شوية اهي ده لسه بدري فاضل ساعة، ده لسه بدري فاضل نص ساعة، ده فاضل خمس دقائق، يجري بسرعة يتوضى ويصلي وكله، وده في دقيقة واحدة لا يذكر الله فيها إلا قليلا. أما الرواية الثانية وهي: هل تضارون؟ الرواية الأولى قال إيه؟ لا تضامون، قلنا يعني لا ينضم بعضكم إلى بعض. هنا بقى بيسألهم: هل تضارون؟ أي هل يحصل لكم تزاحم وتنازع يتضرر به بعضكم من بعض؟ قال الخطاب في المعالم: هذا والأول سواء، هل تضامون أو تضارون سواء في إدغام أحد الحرفين في الآخر. من الضرار، والضرار أن يتضار الرجلان عند الاختلاف في الشيء فيضار هذا ذاك وذاك هذا، فيقال قد وقع الضرار بينهما أي الاختلاف. إلا كما تضارون أي لا تشكون فيه إلا كما تشكون في رؤية القمرين وليس في رؤيتهما شك، فلا تشكون فيها البتة. أنت القمر اللي 14 حد بيشك فيه؟ الشمس ساعة الضحى كده الساعة 10 في الصيف حد بيشك فيها؟ فكذلك ترون ربكم هكذا. ونذكركم بما قرأناه في الشرح في العقيدة الطحوية سابقا أن التشبيه المراد بإيه؟ تشبيه الرؤية بالرؤية للمرء بالإيه؟ بالمرء. يعني المقصود كما ترون الشمس في ضحى النهار لا تشكون فيها، كذلك ترون ربكم رؤية جلية واضحة لا شك فيها ولا ريب. أما ابن القيم رحمة الله عليه فقد أورد الأحاديث التي أشار إليها صاحب عون المعبود، والتي أشار إلى أن البخاري أورد في الباب 11 حديث. ابن القيم رحمه الله جمع تلك الأحاديث من الصحيحين وغيرهما وذكرهما في تهذيب السنن، فقال عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما. إيش الجنتين والجنتين؟ في سطر الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ومن دونهما جنتان. وأصحاب الجنة كم قسم؟ قسمين، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، والسابقون السابقون. يبقى الجنة على درجتين: درجة أولى ممتازة، ودرجة أولى غير ممتازة. الدرجة الأولى ممتازة من ذهب آنيتهما وما فيهما، والغير ممتازة من فضة آنيتهما وما إيه وما فيهما. جنتان من فضة للمقتصدين أصحاب اليمين، وجنتان من ذهب للسابقين المقربين. جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما. وعشان كده تقرأ القرآن تلاقي فيه ان ربنا بيذكر حلي الجنة الذهب، وفي آية تانية يقول حلي الجنة الايه الفضة. ان الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحت الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب، وبعدين ايه ويقول وحلوا أساور من فضة. أيوة، أهل الذهب دول أهل الذهب، وأهل الفضة الجماعة اللي همتهم يعني على إيه؟ على جدهم. يبقى أهل الذهب دول السابقون، السابقون تكرير لفظ لإيه؟ للتنبيه على شرفهم. السابقون السابقون، يعني هم دول، هم دول الرجالة. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. الحديث رواه الشيخان. وفي صحيح مسلم عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى الجنة، والزيادة النظر. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن ناسا قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في الشمس ليس دونها حجاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه كذلك. وفي الصحيحين مثله من حديث أبي سعيد. وقد روى الترمذي في جامعه من حديث إسرائيل عن ثور قال، أو عن ثوير قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جناته وأزواجه وخدمه وسروره مسيرة ألف سنة، وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقد روى أحاديث الرؤية عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه، منهم جرير بن عبد الله وأبو رازين العقيلي وأبو هريرة وأبو سعيد وصهيب وجابر وأبو موسى وعبد الله بن مسعود وابن عباس وابن عمر وأنس بن مالك وعدي بن حاتم وعمار بن ياسر وعمر بن ثابت الأنصاري وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. يبقى الحديث إيه؟ الأحاديث متواترة. وعن أبي بكر الصديق في قوله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال رضي الله عنه: